هو الحق. طيب ما الدليل؟ هنا دليل أن الناس اختلفوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمهم 4 أصناف، منهم من طلب الملك لنفسه ويعني أبا بكر، منهم من اشتبه عليه الأمر، منهم من قلد غيره، وقليل طالب الحق، طلب الأمر لنفسه وهو محق، وهم علي بن أبي طالب. ماذا يقصد هذا الرافضي بهذا الكلام؟ يقصد به تشويه تاريخ الصحابة رضوان الله عليه، فهو يزعم أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة وتنازعوا، وكان غرضهم الدنيا، يتسابقون إليها ويتسارعون إليها ويقاتلون عليها. طيب هذا الاختلاف الذي يزعمه هذا الرافضي بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن منهم من أراد الدنيا ومنهم من قلد غيره بلا عقل ومنهم من اشتبه عليه الأمر، هل هذا الكلام له حظ من الواقع التاريخي؟ هل هذا صحيح؟ اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام في افتتاح رد عليه. ماذا قال شيخ الإسلام؟ أحسن الله إليك. فيقال إنه قد جعل المسلمين، قد جعل يعني هذا الرافضي، إنه قد جعل المسلمين 4. أحسن الله إليك. إنه قد جعل المسلمين بعد نبيهم 4 أصناف، وهذا من أعظم الكذب، فإنه لم يكن في الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف 4، فضلا عن أن لا يكون فيهم أحد إلا من هذه الأصناف. نعم، هذا بداية اليوم، هذا كذب. لم يكونوا كل الأصناف اللي 4 اللي ذكرها لم يكونوا في الصحابة، ليس فيهم من طلب الدنيا، وأبو بكر وهو الخليفة بعده ما طلب الدنيا، ليس فيهم من اشتبه عليه الأمر، بل الأمور عندهم جميعا واضحة وضوح الشمس في من يستحق الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيهم من قلد غيره بمجرد التقليد، كما أنه أيضا ليس فيهم من كان محقا وطالب بالحق، لأن الأمة أجمعت على مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لم يخالف فيه أحد. إذن انظر إليه كيف يشوه التاريخ، وهذا التشويه للتاريخ هو الذي تلقفه المستشرقون فشوهوا تاريخنا، وهو الذي تلقفه الملاحدة والعلمانيون العرب وشوهوا أيضا تاريخا، فتجدهم يتكلمون في أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم اختلفوا وتنازعوا ماذا يصنعون، وهذا له رأي وهذا له رأي، ويصورون السقيفة على أنها معركة انتخابية بين هؤلاء وهؤلاء وصراع وإلى آخره، ثم يصور لك الصحابة على أنهم يتلهفون للدنيا، يريدون الولاية، يريدون الإمارة، يريدون الخلافة، يريدون أن يكونوا هم أصحاب الحكم، وهم الذين يقودون الجيوش، وهم الذين يفتحون البلاد، وفتحهم للبلاد هذا من أجل أخذ خيراتها، وهذا كلام المستشرقين والمنصرين أعداء الدين، تشويه لتاريخ الصحابة رضوان الله عليهم وارضاه. فالقول بأن فيه طالب بالحق، فيه مطالب وليس محقا وهو أبو بكر، وفيه مطالب وهو محق وهو علي بن أبي طالب، هذا يكذبه واقع التاريخ. فلا أبو بكر كان مطالبا بالإمارة ولا الخلافة، ولا علي رضي الله عنه وأرضاه في عهد أبي بكر وعمر وعثمان كان مطالبا بالخلافة. اسمع ماذا يقول شيخ الإسلام، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. إما طالب للأمر بغير حق كأبي بكر في زعمه، وإما طالب للأمر بحق كعلي في زعمه، وهذا كذب على علي رضي الله عنه وعلى أبي بكر رضي الله عنه، فلا علي طلب الأمر لنفسه قبل قتل عثمان، ولا أبو بكر طلب الأمر لنفسه فضلا عن أن يكون طلبه بغير حق. وجعل القسمين الآخرين إما مقلدا لأجل الدنيا وإما مقلدا لقصوره في النظر، وذلك أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق وأن يتبعه، وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو الصراط الذي أمرنا أن أمرنا. نعم. وهذا هو الصراط الذي أمرنا أن نسأله هدايتنا إياه في كل صلاة بل في كل ركعة. وهذه الأمة خير الأمم وخيرها القرن الأول. كان القرن الأول أكمل الناس في العلم النافع والعمل الصالح. وهؤلاء المفترون وصفوهم بنقيض ذلك بأنهم لم يكونوا يعلمون الحق ويتبعونه، بل كان أكثرهم عندهم يعلمون الحق ويخالفونه كما يزعمون في الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة والأمة، وكثير منهم عندهم لا يعلم الحق بل اتبع الظالمين تقليدا لعدم نظرهم المفضي إلى العلم. والذي لم ينظر قد يكون تركه النظر لأجل الهوى وطلب الدنيا، وقد يكون لقصوره ونقص إدراكه. وادعى أن منهم من طلب الأمر لنفسه بحق، يعني عليا، وهذا مما علمنا بالاضطرار أنه لم يكن. فلزم من ذلك على قول هؤلاء أن تكون الأمة كلها كانت ضالة بعد نبيها ليس فيها مهتد. حسن، هذا النتيجة، الهداية إلى الطريق المستقيم ما عرفه الصحابة كما يزعم هؤلاء الرافضة، وإنما كلهم كانوا طالبين لدنيا، وفيهم المقلد لا يدري ما هو الحق لكن يقلد هذا، وفيهم من قلد لأجل الدنيا ما دام فيه حظوظ وسيعين في الولاية الفلانية والولاية الفلانية إذن أنا أؤيد فلان. وهذا الذي قلنا عنه إنهم يريدون أن يجعلوا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم خير هذه الأمة أن يجعلوهم أسوأ الناس، لا يعرفون الحق، لا يعرفون الصراط المستقيم، ليس عندهم أدلة للحق، وإنما هم تائهون يريدون الدنيا يتصارعون عليها. ولهذا قسمهم إلى هذه الأقسام الأربعة، واحد يريد الدنيا أبو بكر، ويقابله هو المحق، لاحظ معي، ولم يتبعه إلا القليل وهو علي، وطالب بالخلافة لكن لم يحصل له، وهذا كذب على أبي بكر وعلى علي. ثم بقية الصحابة قسمهم إلى قسمين، قسم يريد الدنيا وقسم مقلد لغيره. فهل معنى هذا أنه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم كانت هذه الأمة ضالة لا تعرف الحق؟ الجواب كلا. وهذه هي المسألة المهمة التي قررها أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وهي قائمة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها هم الصحابة، وهم أهل القرن الأول الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلون. ثم أيضا يقررون أن الصحابة كانوا مجمعين، لم يكن بينهم خلاف في مسائل الدين، وأيضا في مسألة الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا كانوا أي الصحابة عارفين بالحق، لم يكونوا يجهلون، كلهم أئمة، كلهم تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا عارفين بالحق، وكانوا مريدين للحق، كلهم أهل تقوى وأهل زهد وأهل دين وعقيدة وإقبال على الله. فلا يمكن أن يكونوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغبوا عن دينه وأقبلوا على الدنيا. هذا يمكن أن يقال فينا وفي من جاء بعدهم، قد يكون فيهم وفيهم من المخلطين، لكن الصفوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا. ثم أيضا هؤلاء الصحابة كانوا أعدل الناس، بمعنى أنه لم يكن هؤلاء الصحابة يخطر ببال أحدهم أن يولي من لا يستحق الولاية، أو أن تكون الولاية منصوصا عليها لعلي ثم ينكرون هذا ويكذبونه إلى آخره ولا يعترفون به ويولون خلافة. الصحابة عدول، ولهذا في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الجرح والتعديل الصحابي لا يسأل عنه جرحا وتعديلا، إذا ثبت أنه صحابي لا يجوز أن تقول ثقة، حافظ، إمام، لا يجوز أن تصفه بهذه الصفات، لأنك تدخله في التوثيق ويش والتضعيف، وإنما هو صحابي. كلمة صحابي أعلى من كلمة ثقة، وأعلى من كلمة حافظ، وأعلى من كلمة حجة، وأعلى من كلمة إمام. فإذا ثبتت الصحبة جاوز القنطرة. فهؤلاء الصحابة الأئمة العدول، هل يعقل أن تكون صورتهم بعد وفاة نبيهم وحبيبهم وأسوتهم صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الصورة؟ ولهذا لاحظوا بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول. يقول: هذا الكلام الذي يقوله هذا الرجل يؤدي إلى شيء، وهو أن يكون اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خيرا من الصحابة، على كلامكم هذا اليهود والنصارى بعد تبديل دينهم معنى خير من الصحابة. قال لك ليش؟ قال: لأن الله عز وجل قال فيهم، يعني قال فيهم: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. واليهود والنصارى افترقوا على 71 وثنتين وسبعين، بس فيهم فرقة مهتدية، وهنا شهد الله أن فيهم من هو مؤمن موحد. إذا كانت فرق اليهود والنصارى لا تخلو من الحق، فهل يعقل أن يكون الصحابة رضوان الله عليهم يجهلون الحق؟ طيب، هنا شيخ الإسلام في صفحة 71 يبدأ النقض على هذا الرجل بالتفصيل، وذلك من خلال عدة وجوه. الوجه الأول هنا صفحة 71، حسن الله إليك، والوجه الثاني سيأتي صفحة 85 عشان ما يتابع، لأن عدة أوجه ذكرها شيخ الإسلام في الرد عليه. نبدأ بالوجه الأول، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. فيقال في هذا الكلام من الكذب والباطل وذم خيار الأمة بغير حق ما لا يخفى من وجوه، أحدها قوله تعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم، فيكون كلهم متبعين أهواءهم، ليس فيهم طالب حق ولا مريد لوجه الله تعالى والدار الآخرة، ولا من كان قوله عن اجتهاد واستدلال. وعموم لفظه يشمل عليا وغيره، وهؤلاء الذين وصفهم بهذا هم الذين أثنى الله عليهم هو ورسوله ورضي الله عنهم ووعدهم الحسنى كما قال. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، إلى آخر الآيات. لاحظ معي، هذا الرافضي يقول تعددت يعني آراء الصحابة بحسب تعدد أهوائهم، فكلهم صاحب هوى. شيخ الإسلام يقول له أنت الآن ترد على نفسك بنفسك، إذا كانوا كلهم بهذه الصفة فيدخل في علي بن أبي طالب، لأن هذا يشمل علي بن أبي طالب، لأنك قلت كله تعددت آراؤهم بحسب أهوائهم، وهذا من التناقض. ثم بعد ذلك يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول هل يعقل أن يكون هؤلاء الذين تصفهم بأنهم أصحاب هوى هم الذين وصفهم الله ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم بالصفات المشهورة المعروفة؟ فذكر جملة من الأدلة على إيش؟ على فضل المهاجرين والأنصار. الله أصدق أم أنت أيها الرافض؟ الله عز وجل ماذا يقول في كتابه العزيز؟ والسابقون في سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهذه الآية فيها ثلاث صفات رئيسية، وإلا على التفصيل كثيرة. الصفة الأولى وصفهم بالمهاجرين والأنصار، وهذان لقبان شريفان، فلان من المهاجرين فلان من الأنصار، لقب شريف وعظيم. ثانيا أخبر الله أنه رضي عنهم ورضوا عنه. هل هؤلاء أهل هوى؟ هل هؤلاء كانوا طلاب الدنيا؟ هل هؤلاء كانوا يتجرؤون على الحق الذي تزعمونه ويأخذونه من صاحبه ويعطونه لغيره؟ كلا والله. الله عز وجل يقول رضي الله عنهم ويقول ورضوا عنه، وهذا من أعلى علامات ما يحصل عليه المؤمن، أن ترضى عن الله وأن الله يرضى عنك، والأعلى منهما أن يرضى الله عنك، لكن لازمها أن ترضى أنت عن الله، فلا تكون معترضا على أحكامه، صابرا على ما يبتليك به ربك سبحانه وتعالى، قد تبتلى بحاجة أو مرض أو فقر أو غير ذلك، فأنت راض عن ربك. لكن الشأن الأعلى أن يرضى الله عنك. اجتماعهما من أعظم ما يحصل عليه المؤمن. من الذي شهد لهم رب العالمين بذلك في قرآن يتلى إلى يوم القيامة؟ ما نسخ، ما جاءت آية تقول أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه غيروا وبدلوا وظلموا وهؤلاء ليسوا كذلك. والصفة الثالثة وهي مهمة جدا هنا في السياق والاستدلال، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لأن الرافض قد يقول لك كانوا في عهد النبي لما نزلت الآية مؤمنين لكن بعد ذلك غير، صح ولا لا؟ نقول طيب الآية تقول أعد لهم جنات، الجنات متى؟ جنات تجري، متى أعد لهم جنات؟ أخبر الله أنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، متى؟ أليس هذا بعد رحيل الدنيا من أولها إلى آخرها؟ أليس استحقاقهم لتلك الجنات والخلود فيها أبدا إنما يكون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاتهم هم، بل وبعد انقضاء الدنيا من أولها إلى آخرها؟ إذن هذه شهادة من رب العالمين أنهم من أهل الجنة، فهل يجوز لأحد أن يطعن فيهم والله شهد لهم بذلك؟ الجواب كلا. الآية الثانية في سورة الفتح، آخر آية من سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. هذه الآية العظيمة يخبر الله عز وجل فيها خبرا، فيفتتحها بقوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة حق. لكن ماذا يقول بعدها؟ انتبهوا جميعا، والذين معه، والذين معه، كلمة والذين معه هذه شهادة. من هم الذين مع رسول الله؟ مين هم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، عبد الله بن عمر، بن عاص، والذين معه. إذن هذه شهادة من رب العالمين بأن محمد والذين معه. إذن من هم الذين معه؟ هم أولئك الصحب الكرام الذين كانوا معه. فقوله تعالى والذين معه يعطيك دلالة الصحبة، وهذا معلوم. الإنسان إذا أراد أن يسأل عن شخص من ضمن مجالات البحث عنه، من إيش؟ من معه؟ من أصدقائه؟ من هم الذين يجالسهم؟ وإذا كان مسؤولا في دائرة، من هم الذين قربهم وجعلهم من حوله يكلفهم بالتكاليف؟ من هم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أولئك الذين كانوا وزراءه وأمراءه ومستشاريه وجنوده وقادته؟ من هم؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم الذين يطعن فيهم هؤلاء الرافضة. والآيات في ذلك كثيرة جدا يريدها شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول مثلا، يقول الله عز وجل في سورة الأنفال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء المهاجرون، والذين آووا ونصروا الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم يقول الله بعد ذلك والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، ذكرها مرة ثانية، قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة وأجر كريم. ليس المؤمنون المنافقين ولا أشباه المنافقين من هؤلاء الروافض الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدحهم رب العالمين، مدح الذين أنفقوا من قبل، فقال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. الصحابة درجات، لكن جل الصحابة الكبار الذين تولوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من الصف الأول الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتل. ثم يأتي في سورة الحشر يذكر وينقل شيخ الإسلام الآيات المهمة في هذا، اقرأها يا شيخ في أول صفحة 72 للفقراء. نعم. وقال تعالى، أحسن الله إليك، وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء. ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة، فإنهم لم يستغفروا للسابقين وفي قلوبهم غل عليهم. ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخراج الرافضة من ذلك. نعم. سورة الحشر في قصة بني النضير، أليس كذلك؟ وقصة بني النضير هي التي صار فيها الفيء، صار فيه حكم، وهو ما حصل عليه المسلمون من الغنائم بدون قتال لأنهم حاصروهم حتى سلموا. ولهذا قال الله عز وجل في الآيات: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أوجفتم أي ما أسرعتم، لم تقاتلوا في الخيل والركاب وتأخذوا الغنيمة حتى يكون للمقاتلين 4/5 الغنيمة، لكن هذا أخذتموه بدون إيجاف وبدون قتال وبدون إسراع وبدون معركة. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذا الفيء، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهذا الفيء له قسمة تختلف عن قسمة الغنائم. ثم قال الله بعد ذلك: هذا الفيء لمن؟ للفقراء المهاجرين، التي تليت الآيات، للفقراء المهاجرين يعطون من الفيء، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا القسم الأول. القسم الثاني: والذين تبوأوا الدار، يعني المدينة النبوية، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهؤلاء هم الأنصار. القسم الثالث والذين جاءوا من بعدهم، هؤلاء أيضا يستحقون الغنيمة. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من هم الذين جاءوا من بعدهم؟ أي بعد الصحابة، بعد المهاجرين والأنصار، التابعون متابعهم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلهم داخلون في هذا القسم الثالث. ما أبرز صفات هذا القسم الثالث؟ صفة الدعاء لإخوانهم السابقين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهم يدعون لهم ويترضون عن الصحابة، لأن رضي الله عنه خبر ودعاء. لما تقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، كلمة رضي الله عنه خبر ودعاء، خبر بأن الله رضي عنه، ودعاء أنت أيها القائد تقول اللهم ارضى عن أبي هريرة. كما إذا قلت محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خبر ودعاء، خبر بأن الله صلى عليه كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهو أيضا دعاء، فأنت تدعو وتقول صلى الله عليه وسلم. فكل من يترضى عن الصحابة ويدعو لمن سبق على مر الأجيال والتاريخ من سبقه بالإيمان يدعو داخل في هذا الصنف الثالث. هذه الصفة الأولى. إيش صفتهم؟ ها؟ ما صفة هذا الصنف؟ أنهم يدعون ويستغفرون لمن سبق. الصفة الثانية، ماذا قال الله عز وجل فيه؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ليس في قلوبهم غل على السابقين وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم. إذا ما هي صفة المتأخرين الذين جاءوا من بعد الصحابة الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار؟ صفتهم أنهم يدعون ويستغفرون لمن سبقهم وعلى رأسهم الصحابة. اثنين، ليس في قلوبهم غل للذين آمنوا وعلى رأسهم الصحابة. أنا بسأل، الرافضة الضالون المنحرفون هل فيهم أحد داخل في الأصناف الثلاثة؟ أبدا. فإن قال قائل لا لا لا لا، ماذا تقول في علي والحسن والحسين وفاطمة والعباس وابن عباس، ماذا تقول في هؤلاء؟ نقول هذه سنة، ليسوا تبعكم أيها الرافضة، هؤلاء أول من يتبرأ منكم يوم القيامة، هؤلاء داخلون في إيش؟ في المهاجرين. علي والحسن والحسين وفاطمة داخلون في الصنف الأول من المهاجرين، والذين أنفقوا من قبل الفتح، والذين قاتلوا، والذين جاهدوا، والذين صدقوا. فادعاؤكم أنهم لكم كذب، كادعاء النصارى أن عيسى لهم، كذب، عيسى لنا نحن المسلمين، عيسى أخ لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليه أجمعين. إذن الرافضة ليسوا من الأصناف الثلاثة، فليسوا من المهاجرين وليسوا من الأنصار، ماشي هذا، وليسوا من الصنف الثالث الممدوحين الذين جاءوا من بعدهم. لماذا ليسوا من الصنف الثالث؟ لأنهم لا يستغفرون للصحابة وفي قلوبهم غل للصحابة وللذين آمنوا. واحمدوا الله يا عباد الله على السنة، احمدوا الله على السنة، لأن هؤلاء يربون أجيالهم على هذا الحقد، على من؟ على خير الصحابة. احمد الله أيها السني في أي مكان كنت في مشارق الأرض ومغاربها أنك نشأت وتنشأ وتنشئ أهلك وولدك على حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الضلال فهم الذين يربون أولادهم على بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحقد عليه. طيب، هنا يورد شيخ الإسلام ابن تيمية رواية لسعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص من السابقين الأولين للإسلام، المهاجرين السابقين أحد العشرة المبشرين بالجنة. ماذا روى ابن بطة؟ اقرأ. أحسن الله إليك. وقد روى ابن بطة وغيره من حديث أبي ذر من حديث أبي بدر قال حدثنا عبد الله بن زيد عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال الناس على ثلاث منازل، الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت أن تستغفروا لهم. جميل، هذه رواية سعد بن أبي وقاص ويرويها عنه ابنه مصعب رحمه الله، يروي عن أبيه الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. والظاهر أن هذا الذي حدث به سعد كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، لأنه قال رضي الله عنه وأرضاه الناس على ثلاث منازل فمضت منزلتان وبقيت منزل واحد، واستشهد بالآيات من سورة الحشر. المنزلة الأولى منزلة المهاجرين، وقال هذه منزلة مضت خلاص، الذي لم يكن من المهاجرين انتهى، لا يمكن أن يكون مهاجرا بهذه المنزلة الخاصة. أما الهجرة العامة فهذا بابها باب آخر. والثانية منزلة الأنصار والذين تبوأوا، وقال هذه المنزلة مضت. ثم بعد ذلك قرأ الآية الثالثة والذين جاءوا من بعدهم، فقال مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، يوصي ولده، يوصي أصحابه، يقول فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ماذا تصنعون؟ أن تستغفروا له، بدل أن تسبوهم أو تشتموهم أو تشوهوا تاريخهم أو تقولون إنهم أصحاب دنيا، وبدل أن تحقدوا عليهم وتبغضوهم أن تحبوهم وأن تستغفروا لهم. وهذا هو الواجب على المسلم. تفضل يا شيخ، ماذا قال السلف رحمهم الله تعالى كالإمام مالك تعليقا على آية سورة الحشر؟ تفضل. أحسن الله إليك. وروى أيضا بإسناده عن مالك بن أنس أنه قال من سب السلف فليس له في الفيء نصيب، لأن الله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم الآية، وهذا معروف عن مالك وغير مالك من أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك ذكره أبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء، وروى أيضا عن الحسن بن عمارة عن الحكيم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون. وقال عروة: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. نفر. واسمع كلام أئمة السلف. الإمام مالك ماذا يقول؟ يقول: الذي يسب الصحابة ليس له في الفيء نصيب. ما الدليل؟ قال: هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، لأن هذا هو الصنف الثالث الذين لهم نصيب من الفيء. وهذا معروف عن غير مالك، وقاله أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره، وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي عاصر شيئا من الفتن بعد ذلك وما جرى بين الصحابة، يقرر يقول: أمر الله بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون. إذن ما جرى بينهم من القتال لا يحط من شأنهم أبدا. هذه القضية المهمة. اجتهدوا، اختلفوا، جرت الفتنة، فيهم من كان يشعلها، لكن كلهم كانوا إخوانا، ولهذا لم يتغير شأنهم ولا منزلتهم ولا مكانتهم حتى بعد الذي جرى. ولهذا عروة بن الزبير يقول ويسأل عائشة عن بعض الذين يطعنون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقول له: يا ابن أختي، أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وهذا الذي يفعله الرافضة ويفعله أشباه الرافضة، لأن هناك أشباها للرافضة ممن يزعم أنه سني، لكن عقليته والعياذ بالله عقلية منحرفة، تربى على كتب الزنادقة والمستشرقين والرافضة وأحبهم وكره السنة وأهل السنة، وإن كان في الجملة هو من أسرة سنية، تجد أباه وأمه وزوجه بل وإخوته بل وأولاده تجدهم سنيين لا يؤمنون بأقوال الرافضة، لكن هو والعياذ بالله مفتون. فهؤلاء الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه حاله. ولهذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سبهم. ماذا يريد شيخ الإسلام بعدها؟ وفي الصحيحين، أحسن الله إليك، وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله قال: قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. وروى ابن بطة بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا رجاء عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن الله تعالى قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. ومن طريق أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي وطريق غيره عن وكيع وأبي نعيم ثلاثتهم عن الثوري عن نسير بن ذعلوق سمعت عبد الله بن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد فلما قام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. هذه أحاديث صريحة في هذا الباب. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وتعرفون أن الصاع كم مد؟ 4 أمداد. ما بلغ مد أحدهم ربع صاع ولا نصيف المد ولا نصف المد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول هنا لا تسبوا، بعدين يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب. تأملوا، مثل أحد ذهب. جبل أحد محيطه كم كيلو؟ في أحد عنده معلومات؟ مد 24 كيلو أو 30 كيلو، جبل ضخم. وكل الذهب اللي عند ملوك الأرض ما يأتي ولا عشر معشار جبل أحد لو جمعته. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو الواحد منكم أنفق في سبيل الله مثل أحد ذهب ما بلغ مرتبة هؤلاء الصحابة. وهذا لا شك فيه بيان عظيم لما يجب أن يكون عليه المسلم من معرفة منزلة الصحابة. ولهذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قيل لها في ناس يطعنون في الصحابة ما سلم منهم حتى أبو بكر وعمر، فماذا قالت رضي الله عنها وأرضاها؟ شوف الجواب الذي يجب أن يكون دستور كل إنسان في هذه الحياة يبتلى ظلما وعدوانا. قالت انقطع عنهم الأجر، انقطع عنهم العمل، فأبى الله ألا يقطع عنهم الأجر. لأن كل من سبهم أو شتمهم بغير حق فلا بد أن يؤخذ من حسناته إن كانت له حسنات يوم القيامة، ويعظم أجرهم بذلك. ولهذا ماذا يقول عبد الله بن عمر الصحابي الجليل؟ يقول لا تسبوا أصحاب محمد فلا مقام أحدهم يعني الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية خير من عمل أحدكم عمره. إذن ساعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها من الخير، فيها من الفضل ما لا يمكن أن يصل إليه أحد من الناس جاءوا بعد ذلك ولو عملوا ما عملوا. وهذا الأمر والحمد لله استقر عند أهل السنة والجماعة، فلا يخالف إلا واحد ضال مبتدئ والحمد لله. ولهذا من أعظم ما يصلح الله به الروافض أن كانوا يجاهرون بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يخادعون ويسكتون تقية ويخدعون العوام بحب أهل البيت، وهذا مدخل، لأن كل الناس يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سرعان ما تفوح منهم الروائح النتنة في سب الصحابة فيفتضحون وينكشفون. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام بن تيمية يتكلم عن الآية في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إلى آخره. فأخبر الله أنه رضي عنهم وأنه أثابهم فتحا قريبا. فالسؤال: من هم الذين بايعوا تحت الشجرة؟ 1400. من هم؟ على رأسهم أبو بكر وعثمان وعلي. هؤلاء هم الذين ميزهم الله عز وجل وفضلهم، وهذا الفتح في هذا له هو صلح الحديبية. إذن هذا دليل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عثمان إلى مكة وخشي أن أهل مكة اعتدوا عليه وكانوا مشركين وقتل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة تحت الشجر، وبايع عن عثمان، فعثمان لم يحضر بيعة الرضوان لأنه هو صاحب المهمة في مكة، بل البيعة من أجله. ثم يأتي الخارجون عليه بعد ذلك ليقلبوا الحقائق ويثيروا الشبهات ويقولون عثمان فعل وفعل وفعل وفعل، ومنها أنه ليس من أهل بيعة الرضوان. انظر كيف يقع أحيانا والعياذ بالله الانتكاسات. وكيف يصير أحيانا عند الناس غفلة عن الحقائق. عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم نسمع الأذان تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حيا على الفلاح. حيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إذن عثمان من أهل بيعة الرضوان أو لا؟ من أهل بيعة الرضوان قطعا، لأنه كان في مهمة والبيعة من أجله، وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يده بيده وقال هذه عن عثمان. طيب، من هم الذين بايعوا أبا بكر بالخلافة؟ من هم؟ هم أهل بيعة الرضوان، كبار الصحابة. من هم الذين بايعوا بعد ذلك عمر؟ هم أهل بيعة الرضوان. من هم الذين اختاروا عثمان بعد ذلك وبايعوه؟ هم أيضا أهل بيعة الرضوان. من بقي منهم؟ ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر: لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة. أبو بكر معهم بايع، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بقية العشرة كلهم بايع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فنصدق رسول الله أو نصدق الدجالين من الروافض؟ استيقظوا يا قوم، يا أيها الشيعة في مشارق الأرض ومغاربها، استيقظوا. بل قال الله عز وجل كما أورد الشيخ في سورة التوبة، قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وسورة التوبة نزلت بعد غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي التي تسمى غزوة العسرة. وبعد الغزوة يخبر الله أنه تاب على من؟ انتبهوا للاستدلال، لقد تاب الله على من؟ على النبي ومين؟ ها، والمهاجرين والأنصار. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول في استدلال من أقوى الاستدلالات؟ يقول: فجمع بينهم وبين الرسول في التوبة. هذا استدلال قوي، جمع بينه وبين الرسول. يقول الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لكن هنا بعد أن ذكر الله عز وجل الموالاة بين المؤمنين إلى آخره، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أثبت الله عز وجل في هذه الموالاة بين المؤمنين. لكن هنا في قوله تعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون فيه دليل عند الرافضة مشهور. ماذا قال شيخ الإسلام صفحة 76 بعد ذكر الآيات فأثبت الموالاة؟ أحسن الله عليك. فأثبت الموالاة بينهم وأمرهم بموالاتهم، والرافضة تتبرأ منهم ولا تتولاهم، وأصل الموالاة المحبة، وأصل المعاداة البغض، وهم يبغضونهم ولا يحبونهم. نعم، الموالاة بين المؤمنين ثابتة، والموالاة مقتضاها المحبة والنصرة، والرافضة لا يحبونهم ولا ينصر. طيب، آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هنا في قصة نقف عندها، اقرأ. أحسن الله إليك. وقد وضع بعض الكذابين، نعم، وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكذبه بين من وجوه كثيرة. ما هي القصة؟ الرافضة اشتهر عنهم الاحتجاج بهذه الآية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم إيش؟ وهم راكعون. فجاء في رواية ضعيفة إن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب، وأن علي رضي الله عنه وأرضاه وهو راكع أتاه فقير فسأله فنزع خاتمه وتصدق به عليه، فقالوا الصحابي الوحيد الذي تنطبق عليه آية الولاية هو علي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكع، يزكي ويش وهو راكع، وهذه رؤية عن علي. إذن علي هو صاحب الولاية وهو الذي أدى الزكاة وهو راكع، وأنا سمعت من أحد الإخوة الفضلاء الذين كانوا على مذهب الشيعة ثم هداهم الله واستقاموا على السنة على وعي وفهم، يقول إنني لما بدأت تتكشف إلي الشبهات بدأت أعرف الحق في قضية صحة إمامة أبي بكر، صحة إمامة عمر، صحة إمامة عثمان، بطلان الطعن في الصحابة إلى آخره، يقول كل هذه تبينت لي، لكن بقي عندي دليل واحد في نفسي لم أجد من يجيب عنه. ما هو؟ قال هذه الآية وصدقت علي رضي الله عنه وأرضاه بخاتمه وهو إيش؟ وهو راكع. فيقول بقيت في نفسي حتى قرأت جوابها من منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فتبين لي بطلان الاستدلال بها. وشيخ الإسلام تيمية يقول كذب. طيب لماذا كذب؟ تعالوا، شيخ الإسلام ذكر وجوه كثيرة تبين بطلان هذه القصة، يعني بطلان الاحتجاج بها، وإلا ففضل علي رضي الله عنه وأرضاه مقطوع به. لكن أن تقول لأنه وهو راكع تصدق والآية في الولاية إنما وليكم الله. إذن علي وحده هو الذي يستحق الولاية بهذه، يقول لك لا، هذا الاستدلال باطل. ماذا قال شيخ الإسلام؟ أحسن الله إليك. وكذبه بين من وجوه كثيرة، منها أن قوله الذين صيغة جمع وعلي واحد، هذا الوجه الأول، الذين إيش؟ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة جمع، إذا ما هو بواحد، وأنتم تقولون صاحب الولاية واحد. اثنين، ومنها أن الواو ليست واو الحال، إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع، فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة. هذا الوجه الثاني، ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هل الواو واو الحال؟ يعني يعطون الزكاة أثناء الركوع؟ ما أحد يقول بهذا، لا من أهل العلم ولا من أهل الفقه ولا غيره. فهل معنى هذا أنه ما في واحد يستحق الولاية ولا الإمارة ولا الخلافة إلا إذا كان لا يؤدي الزكاة إلا وهو راكع؟ الجواب كلا. إذن الواو ليست هنا مرتبطة بما قبلها، وإنما الذين يقيمون الصلاة هذه صفة، ثانيا يؤتون الزكاة، بعدين وهم راكعون أي من أهل الصلاة، هذا معناها، وهم راكعون مع الراكعين وهم من أهل الصلاة، وليس المعنى أنه يؤدي زكاة وهو راكع. طيب نشوف الأوجه الأخرى الثالث. أحسن الله إليك. ومنها أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق علماء الملة، فإن في الصلاة شغلا. يا سلام، هل إيتاء الزكاة أحد قال أنه يجب ولا يستحب أنك تعطي الزكاة وأنت راكع؟ ما أحد قال بهذا الكلام. بعدين هنا قضية، الصلاة فيها شغل. أنا بسأل سؤال، يعني هل في أحد في الدنيا يقول وأنت تصلي أمر بالمعروف ولا إنهى عن المنكر ولا تصدق؟ هل في أحد يقول هذا الكلام؟ لا أحد من المسلمين، لا أحد من أهل الفقه في مشارق الأرض ومغاربها، إنه إنسان وهو يصلي سواء كان قائم أو راكع ثم بعدين يبدأ ينادي تعال أنت فقير تعال، الحمد لله رب، تعال. هل في أحد؟ هل الصلاة فيها شغل عن هذا؟ ثم تأدية الزكاة أو الصدقة سواء كانت واجبة أو مستحبة، يمكن أن تؤديها قبل الصلاة ويمكن أن تؤديها بعد الصلاة. ثم لم يؤثر عن نبي الله وهو القدوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه تصدق وهو إيش؟ وهو يصلي، ولا عن الصحابة، وليس في الآية دلالة على المسألة البتة، وإنما هو وصف منفصل، يؤتون الزكاة شيء وهم أيضا راكعون مع الراكعين شيء آخر. والصلاة فيها شغل يا أخي، أنت منشغل بصلاتك، وإذا كنت في الصلاة ينبغي أن لا تنشغل بشيء آخر حتى ولو كان محبوبا. وفي الركوع بالذات أنت مطلوب منك إيش؟ أن تقول سبحان ربي العظيم، تقبل على ربك، وليس وأنت راكع تقول تعال يا فلان ثم تدع حالة الركوع وتنزع خاتمك أو تدخل يدك في جيبك وتعطيه من المال، وهذا يدلك على إيش؟ على سخف عقول الرافضة لما يحتجون بهذا الاحتجاج الذي لا يدل على شيء. ما انتهت الأوجه، يلا اللي بعده. أحسن الله إليك. ومنها أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسنا لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركوع، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن. طيب فرضنا أنه زين الإنسان يصدق، من قال أنه خاصة بأثناء الركوع؟ أيهم أحسن، أيهم أولى، أيهم أسهل؟ في حال القيام ولا في حال الركوع أو في حال الجلوس؟ إذا عقلا ليس في الركوع ما فيه تفضيل. بعده أحسن الله إليك. ومنها أن عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. دخلنا في الموضوع الثاني. أصلا علي كان صغيرا. علي رضي الله عنه كان فقيرا، لم تجب عليه زكاة، وأنتم تقولون إنه أدى الزكاة. إذن هذه الرواية ليست صحيحة. بعده أحسن الله إليك. ومنها أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم، فإن أكثر الفقهاء يقولون لا يجزئ إخراج الخاتم في الزكاة. نعم، لأن الزكاة كما تعرفون زكاة الذهب لا بأس تكون من الذهب، زكاة الفضة تكون من الفضة، ماشي هذا؟ لكن علي أن له ذهب، هل هو يملك ذهب حتى يتصدق بخاتمه؟ ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول تصدق بدنانير، كان في الزمن القديم دنانير من ذهب وإيش وورق من فضة، دراهم من فضة، هذه اللي كانت موجودة، أليس كذلك؟ فكانوا يتصدقون بهذا وهذا، لكن بدل الدينار تتصدق بإيش؟ بخاتم، ماذا يصنع فيه الفقير؟ الفقير يريد دينار يشتري به. ولهذا قال الفقهاء من عليه زكاة ذهب لا يشرع له أن إيش؟ أن يؤدي زكاته خاتما، لأن هذا لا ينفع الفقير، بل يحتاج الفقير إلى أي شيء؟ إلى أن يبيعه ثم يشتري بثمنه. طيب أيضا نأخذ واحد. أحسن الله إليك. ومنها أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور لا ينتظر أن يسأله سائل. يعني علي رضي الله عنه لازم يأتي سائل في الصلاة؟ طيب لو كان لديه زكاة أعطاها بدون أن يسأل. نعم بعده. أحسن الله إليك. ومنها أن الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين كما يدل عليه سياق الكلام. أحسنت، فالسياق ليس في قضية الزكاة ولا في غيرها، وإنما هي في الموالاة بين المؤمنين، فتبين بهذا بطلان الاحتجاج بهذه الرواية، وهذه مشهورة عند الرافضة، كلهم يقولون علي هو الذي تصدق وهو راكع، وتبين أنه ليس فيها شيء من هذا. أسأل الله أن يوقظ قلوبنا جميعا وأن يعز الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.